وقال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزله الله تعالى بأفضل لغة وأغناها وهي لغة العرب، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ففضل القرآن عباد الله وشرف قدره وعلو مكانته وسمو منزلته أمر لا يخفى على أحد من المسلمين، أمر لا يخفى على أحد من المسلمين. كتاب الله الذي هو قوت أرواحنا ومصدر عزنا وسبيل سعادتنا، بل وسبب وجودنا وظهورنا على جميع الأمم ما إن تمسكنا به، الذي وصفه الواصف وقد صدق بقوله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن استهدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز لمن من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، ورحمة وهدى للمؤمنين. أيها المؤمنون عباد الله، أيها الصائمون، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق وأجلها وأشرفها نعمة إنزال كتابه العظيم على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى امتن بها الله سبحانه وتعالى على الناس كافة، وخص بها هذه الأمة المحمدية الطاهرة المباركة ما إن تمسكت بكتاب ربها سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما يسعد التالي والعامل به والمتدبر لآياته والمتفهم لمعانيه، هذا القرآن العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما أنزل كتابا يضاهيه أو يقاربه في المنزلة، بل جعله مهيمنا ومسيطرا وجامعا لما تضمنته الكتب السابقة. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الكريم أن أشرف نعمة أنعم بها على الناس هي نعمة إنزاله هذا القرآن الكريم، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والآيات في بيان فضل القرآن وعلو قدره وشرف منزلته لا يمكن عدها وحصرها في مثل هذا المقام. وقال الله جل وعلا في وقت نزوله وفي شرف زمانه الذي أنزل فيه قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصف الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وذكر بعده وأعقبه بحرف الفاء التي تفيد السببية والتعليل، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار الله سبحانه وتعالى لرمضان كونه أنه أنزل فيه هذا الكتاب الكريم. فهذه نعمة كبرى ومنة عظمى امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما قال الله جل وعلا: ألا ترون عباد الله أن الله جل وعلا حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكر القرآن قبل خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان مقدم على نزول القرآن. فقال تعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبدأ بنعمة الدين، فقدم ما هو في أعلى الدين في أسمى مراتبها وأقصى مراقيها، ألا وهو إنعامه بالقرآن وتعليمه وتنزيله سبحانه وتعالى، لأن القرآن أعظم وحي الله عز وجل مرتبة، وأعلاه منزلة، وأكثره أثرا في أبواب الدين، وأخر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلمه إنه أنما خلقه لنعمة الدين وليحيط بهذا الكتاب الكريم علما وفهما وتدبرا، وقدم ما خلق الإنسان لأجله عليه. هذا عباد الله، والله جل وعلا قد أخبر كما كأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الكتب الإلهية على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست ماضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن في 24 خلت من رمضان. في 24 خلت من رمضان. في هذا الحديث أيها المؤمنون دلالة على أن الكتب الإلهية نزلت على أصحابها جملة واحدة، فصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل أنزلت جملة واحدة على هؤلاء الأنبياء. ولكن هذا القرآن لعظيم شرفه وزيادة فضله وعلو قدره إنما أنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كان هذا في ليلة القدر من ليالي رمضان. قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة المباركة، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فوصف هذه الليلة وهي ليلة القدر بأنها مباركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه، وأن هذه الليلة التي هي ليلة القدر هي من ليالي رمضان قطعا لا شك في ذلك. ثم أنزله الله عز وجل على رسوله ونبيه على حسب الوقائع والحوادث، يتلو بعضه بعضا في 23 سنة كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والحكمة أيها المؤمنون من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان ومدارسة النبي ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في تلاوة القرآن في شهر رمضان، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهواته نفسه لله عز وجل، فتمد له مائدة القرآن ويمد بهذا الغذاء المبارك الذي هو قوت الأرواح كلام الله سبحانه وتعالى، فيتجدد تطهير البشر بهدى إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسن والقلوب وتتشنف الأسماع بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكل هذا إنما هو في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لما فيه من الهداية التي لا هداية للعبد في غير هذا الكتاب المنزل، هداية لمصالح الدنيا والدين، تبيان بأحسن بيان وتوضيح، فرقان بين الهدى والضلال والحق والباطل والخير والشر. فكتاب حقيق عباد الله بشهر هذا وصفه، وفيه إحسان الله عز وجل إلى عباده أن يجتهد العبد في الطاعة بتلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكون له زادا إلى يوم المعاد، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح، أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على استحباب الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر والاجتهاد في ذلك والاجتهادة في الزيادة منه وعرضه على من يحفظه والزيادة في مدارسته. نسأل الله الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله المنان، أنزل علينا هذا القرآن في شهر رمضان وجعله نورا لأهل الأبصار والعرفان، المعجزة المستمرة على مر العصور والأزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أتقاهم لله وأخشاهم، الذي إذا سمع القرآن أو إذا تلا القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الغر الميمين الكرام الطيبين الذين اقتدوا به واتبعوا هديه، فقرأوا كتاب الله عز وجل وأداموا النظر فيه واجتهدوا في مدارسته حتى كانوا بحق خير جيل قام بحق القرآن ما بقي الليل والنهار وتوالت العصور والأزمان. أيها المؤمنون، الحديث عن كتاب الله عز وجل لا ينتهي ولا يمل، والواجب علينا جميعا أن نجتهد قدر الإمكان في تلاوة هذا الكتاب وسماعه وحضور الصلاة التي نستمع فيها إلى هذا القرآن، ولا سيما صلاة التراويح. وليس هذا فحسب، بل ينبغي على المؤمن وهو يستمع أو يقرأ أو يتلو هذه الآيات التي يختارها أو يقرأها بانتظام في المصحف الشريف أن يتأمل في هذه الآيات وأن يقف معها وقفات وأن يعرض نفسه عليها وهو يتلو هذه الآيات أو يسمعها ويسأل نفسه وليعلم أنه سيسأل عن موقفه من هذا الكتاب الكريم في أمره ونهيه وحلاله وحرامه، فينبغي عليه أن يخبر نفسه وأن يقنعها بأنه هو المخاطب بهذه الآيات، وكأن القرآن أنزل عليه. هكذا كان السلف الصالح يوصون أبناءهم. فمن وجد خيرا وأنه يمشي مع القرآن في سلوكه وفي سكينته وفي اطمئنانه وفي إقامة حدوده مع إقامة حروفه، فليحمد الله عز وجل على ذلك وليسأله أن يثبته على هذا الأمر العظيم وأن يزيده من فضله. وأما إذا وجد غير ذلك فليبادر إلى التوبة وسؤال الله عز وجل ودعائه وغطرة الاستغفار إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا قلوبكم في ثلاث مواطن، تفقدوا قلوبكم في ثلاث مواطن: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم فذاك فبها ونعمة، وإن لم تجدوا فاعلموا أن الباب مغلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وكفى به قولا صادقا صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليقرأ كلامه، فإن من أحب القرآن أحب الله سبحانه وتعالى. وكان الحسن رحمه الله أيضا يقول: من أراد أن يعمل بالقرآن فليعرض نفسه عليه. وكان خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه يقول: تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. لأن هذا القرآن بالنسبة للناس إما مقبل عليه وإما معرض عنه، فالمقبل هو المنتفع والمعرض هو الشقي. فكل من وجد شقاء وبلاء وتنغيصا في حياته الدنيا فليعلم أن ذلك من أثر إعراضه عن كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول في كتابه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ولهذا كان السلف الصالح يتعبدون الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلام الله عز وجل وبإعانة أنفسهم على تفهمه وتدبره بقدر المستطاع، لأن الله عز وجل قد ذكر على لسان رسوله آية في سورة الفرقان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشكو فيها ما كان عليه قومه من الإعراض عن كتاب الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل فيه: إن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا الذكر. قال الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن على أنواع،